يقول السؤال: ما حكم سفر المرأة للعمل في دورة أخرى برضا الزوج وهي ملتزمة بآداب دينية؟ طبعا تحتاج تروح، طيب ستذهب مع محرم، وبعدين يعني في أيضا مشكلة في قضية الابتعاد عن الزوج، يعني هو الآن بدون زوجة وهي بدون زوج، يعني فيها مخاطرة في مسألة إيش؟ يعني حفظ الإنسان، بقاء الإنسان لنفسه، ولذلك لا ننصح بذلك. إما تذهب معها ولا هي تعمل في بلدك أنت، وحاول يعني لا ننصحك أبدا ترسل زوجتك تبعد عنها، ولا تدمى هي في مكان وأنت في مكان ليس مناسبا. وأين المحرم أيضا؟ طيب